بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة المباركون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحمد الله عز وجل الذي وفقنا وإياكم للاجتماع في هذا المسجد المبارك، ويسر لنا سبحانه وتعالى شهودا وحضورا حلق العلم، وحبب إلينا مدارسته في أيام غربة الإسلام. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هذا من فضل الله ومنته وكرمه، فله الحمد أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا. ثم نشكر إخواننا في مكتب الدعوة بجمعية الكتاب والسنة الخيرية على حرصهم على إقامة هذه الدورات، فلهم دورة سنوية في العشر من ذي الحجة، وهي إن شاء الله تقوم، يسر الله فيها دراسة كتب نافعة ككيف نفسر القرآن للشيخ محمد جميل زينه رحمه الله، وبقيت فيه بقية وجزء من حصائد الألسن، وكتاب خطوف من الشمائل المحمدية، والخلاصة في تدبر القرآن للدكتور خالد السبت. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. ورأى الإخوة أن تكون في هذه الأيام، ولا يخفاك ما فيها من أحداث عظام وأمور جسام وتغيرات تجعل الحليم حيرانا. رأوا أن تكون هنالك مدارسة يجبر بها إيقاف الدروس العامة من جهة، ومن جهة أخرى يتدارس الناس مادة تعينهم على أمر الله تبارك وتعالى، فكان اختيارهم منظومة الجرجاني رحمه الله، ولكتاب معالم في أوقات الفتن والنوازل للشيخ الدكتور عبد العزيز السدحان حفظه الله تعالى. وفي أول ما عرفت هذه المنظومة، أعني أبيات الجرجاني هذه، أول ما عرفتها في حلية طالب العلم، حلية طالب العلم للشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله. اللهم إني أسألك أن ترحمه رحمة واسعة، وأن تجعل الجنة مثواه، وأن تجعل مرضه الذي كان عنده كفارة له وشهادة في سبيلك، وأن تخلفه في عقبه في الغابرين، وأن لا تفتنا بعده، ولا تحرمنا أجره، وأن تغفر لنا وله. نبه رحمه الله على هذه الأبيات وتعلق القلب بها، ثم وجدتها في الجزء السابع عشر من سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، حيث ترجم للإمام علي بن عبد العزيز أبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني رحمه الله، وقد عاش في القرنين الثالث والرابع أو الرابع والخامس، وهناك ترجمة يسيرة سنقرأها بعد قليل إن شاء الله. وأشار رحمه الله تعالى، أعني الإمام الذهبي، أشار إلى كتابه الوساطة، الوساطة بين المتنبي وخصومه، وتعلق القلب بهذا الكتاب، ثم وفقني الله فاقتنيته وقرأته، فرأيت أدبا عاليا وإنصافا عزيزا وتوجيهات رائعة، وأدركت أن الأدب له شأن عظيم في كثير من إشكالاتنا، له شأن كبير في حل كثير من الإشكالات. ومن نال حظا مقدرا من الأدب وفقه الله عز وجل لنيل العلم، ووفقه الله للنجاح في الدعوة، وفقه الله جل وعلا لسياسة الخلق. وما يدركه الإنسان من العلم على قدر ما يدركه من الأدب، خذها قاعدة، ما يدركه الإنسان من العلم على قدر ما يدركه من الأدب. يعني كلما عظم كعب أو على كعب الإنسان في الأدب بإذن الله وتوفيقه يكون إدراكه لكثير من العلوم. يقول عطاء بن أبي رباح رحمه الله كما ذكر الذهبي في السير، قال: داريت ابن عباس فأخذت علمه، وما راه أبو سلمة ابن عبد الرحمن فخزن عنه علمه. عطاء بن أبي رباح ده كان ينادى في الحج، يقال لا يفتي في المناسك إلا عطاء. عطاء إمام كبير زاهد، حضر مرة إلى عبد الملك بن مروان فقال: هل لك إلينا حاجة؟ فجعل يشفع ويطلب حاجات المسلمين، فلما انتهى منها قال: أليس لك لخاصة نفسك حاجة؟ قال: لا، أما أنا فليس لي حاجة. زهد وورع. يقول: داريت ابن عباس، يعني صبرت عليه، وإذا حصل منه شيء كشيخ لي أصبر ولا أجادل ولا أماري، فأخذت علمه. وما راه حصل بينه وبين أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حصل بينه وبينه نوع من الجدال، فخزن عنه علمه. قد يقول قائل: وهل يجوز لابن عباس أن يخزن علما عن أبي سلمة؟ إن سأل سائل هذا السؤال مستشكلا فالأمر يسير، يعني يقول ما في إشكال يا شيخ أنه خزن عنه علمه، يعني ما بدخل فيه من كتم علما، دار يفهم، هذا أمره يسير ويعالج. لكن إن سأل معترضا ففي قلبه مرض، نسأل الله أن يشفيه. عود نفسك أيها الطالب إذا أشكل عليك أمر أن تسأل مستشكلا، يعني تقول أنا هذا ما فهمته، يعني هل يتعارض هذا مع قولي، هكذا، لا تقول كيف، والفرق بينهما يظهر في طريقة السؤال. المستشكل يقول: يا شيخ، يأتيك مشفق، يعني أشكل علي قوله خزن علمه مع قوله من كتم علما، فكيف أوفق؟ ده مستشكل. والثاني يأتي ويقول: كيف يخزن عنه علمه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سئل عن علم فكان، هذا معترض، وهذا يخشى عليه من مغبة هذا الاعتراض. عرفتم؟ كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: من سألني مستفيدا أفدته، ومن سألني متعنتا ناقضته. متعنت يعني يريد أن يجادل ويماري، ناقضته، أبين له جهله، أما السائل على جهة الاستفادة فأنا أفيده. وهذا نوع من التأديب للطلبة والمستفيدين والسائلين. إن شاء الله عز وجل سنقرأ لكم ترجمة مختصرة منه بعد قليل، وبعض الكلمات الرائعات التي جادت بها يراعته في كتاب الوساطة. ونبدأ إن شاء الله الآن مستعينين بربنا عز وجل، يقرأ علينا ابننا أبو عبادة بعض أبيات هذه المنظومة، ونستعين الله جل وعلا في التعليق اليسير عليها بحول الله وقوته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. منظومة الدرجاني للقاضي أبي الحسن علي بن عبد العزيز الدرجاني رحمه الله. قال رحمه الله: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجمه. أرى الناس من داناهم هان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرمه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه وآله. الفكرة التي يتكلم عنها الإمام الجرجاني هنا أنه كان منقبضا عن الناس، بمعنى لم يكن يكثر مخالطته، هذا معنى الانقباض. الانقباض عكس الانبساط، يقال فلان منقبض عن الناس، أنت تقول فلان منقبض عني، فلان منقبض عني يعني لا يسترسل في الكلام معي، إذا سألته سؤال أجابني بإجابة مختصرة، أين كنت؟ كنت في السوق، لعلك بخير الحمد لله، يعني لا يسترسل معك، ينزوي ثم يقول لو سمحت عندي مشوار مثلا، هذا ماذا نسميه؟ انقباض. هذا الانقباض نوع من العزلة. أقول كان بعض السلف كسفيان الثوري رحمه الله يقول، انتبه، كثرة المعرفة سخف، كثرة المعرفة سخف، يعني لا فائدة فيها، يعني لا يحسن بك أن تكثر من المعارف. وهنالك أثر لبعض الصحابة أن كثرتها يدخل صاحبه في كلفة وربما في غرم ودين. كلفة، لو أن عندك 5 أصدقاء فقط، هؤلاء إذا زاروك وتنوعت زياراتهم إليك كان الأمر يسيرا، لكن لو أنك صاحبت 100 شخص كم عدد الزائرين لك في بيتك في محل عملك؟ كثير. وهؤلاء الكثير ربما كان كثير منهم لا يفيدك، فأنت تقع في حرج عظيم من مجالستهم، يضيعون عليك الزمان. بعض الناس يحبك لكنه لا يفيدك ولا يجعلك تستفيد، فيأتيك زائرا مثلا ويقول يا شيخ يا طالب العلم يا أخانا جئتك حتى عندي ساعة من الزمن أريد أن أقضيها معك، أنا عندي ساعة الزمن عايز أقضيها معك، وأنت خطيب مسجد عندك درس عندك مذاكرة في العلم، هو يريد أن يستانس. هذه القضية أرقت مضاجع أئمتنا، حتى أن الإمام ابن الجوزي رحمه الله ذكر في صيد الخاطر، وهو كتاب جيد وكتاب عبارة عن كأنه بما يسمى في لغة الزمان مذكرات، هي عبارة عن أشياء تمر به، قال تأملت معنى كلامه حالي مع الناس فوجدت أنه لا سبيل إلى منعهم من زيارتي ولا بد من مخالطتهم. دي قضية لا بد منها. الآن أنت تريد هذه الدورة، تصور لو أنك في محل سكنك قرع عليك الباب ابن عمك وقال جئت من البلد الآن وأريد أن أستأنس معك، هذه محنة، عندي دورة، الشيخ أنا جئت من البلد أريد زيارتك والأنس معك، يعني أنا كان ممكن أنزل عند فلان وفلان، لا تقدرني ولا تجلس معي، السلام عليكم، ويذهب إلى البلد ويقول فلان رد الباب في وجهي لم يكرمني ويشيع عنك لئيم وإلى آخره. طيب، فقال لقيت ما في مناص منهم، وأني لو تركت لهم الأمر على ما يريدون ضاع مني زمان كثير. يعني بقى في قضيتين، القضية الأولى لابد من الناس، والقضية الثانية لو أنهم توسعوا ضاع الوقت. الحل كيف؟ شوف العلماء حلوه كيف. قال فحددت لهم يوما، يا أصحاب الزيارات ده نزورك يا شيخ، أنا بقول لإخواننا مثلا يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء أنا بعد العصر متاح، حبابكم تعالوا، قال وهيأت من العمل في هذا اليوم ما لا يحتاج إلى حضور فكر، كقص الأوراق وبري الأقلام وعمل الدوات. وهو بيألف، قالوا الإمام ابن الجوزي كتب بيده أكثر من 300 مجلدة بيده، وما من علم إلا ألف فيه. هو يعد من المكثرين في التأليف رحمه الله، في التفسير والتاريخ والفقه وعلوم القرآن، علوم كثيرة جدا. فما الذي حصل الآن؟ هو حدد له يوما، إذن بهذا اختصر بقية الأيام صح. واليوم الذي حدده لهم قال جعلت لهم فيه ما لا يحتاج إلى فكر، في عمل ما داير تركز معه، كبري الأقلام وقص الأوراق. ما كان في دفاتر يا جماعة، لا، يعني هو يقوم يجيب مقص، يعني الأوراق الدار يكتب فيها يقصها هو بنفسه، وعمل الكاغد الحبر داير له ترتيب سكن مع صمغ مع حاجات، يعني يجهز المحابر. وهو في أثناء هذا أكلمهم، كيف حالكم؟ كيف أخباركم؟ لعلكم بخير. الآن هم مستأنسين وهما فاضي، يعني ما ضيع هذه الساعة. فإذا ذهبوا قال وربما استعجلت ذهابهم، يعني كيف ربما يعني تكلوا معه فلم يجب عليهم، وسألوه سؤالا فتباطأ عليهم، إشعارا لهم بماذا؟ لينصرفوا. أنت بتعرف كده صح؟ لو جيت لشخص كيف حالك؟ الحمد لله، ودخل وخرج وجاء بكتاب وجاء بجهاز لابتوب وجعل، أنت يا شغل علك مشغول، والله مشغول عندي بحث وكذا، نأتيك مرة أخرى إن شاء الله، نرحب بك مرة أخرى. الآن أشعرته أن ينصرف صح ولا لا؟ قال وربما أشعرتهم بذلك. هذه حيلة من هذا الإمام، أنت تريد بروزا في العلم، نبوغا في العلم، هذه طريقة أهل العلم، هذه طريقة أهل العلم. رأس مالك العمر. كان بعض السلف يقول إذا قيل له قال له يا فلان قف أكلمك ساعة، يقول له احبس الشمس، يعني خلي الزمن يقف عشان ما يضيع عليه زمان. هكذا حرص على الوقت. ومن عباراتهم يقولون أفضل ما بذلت فيه الأوقات وصرفت فيه الأنفاس. فسبحان الله، المبرزون من أهل العلم تجدهم قليلي الخلطة بالناس، ومن أكثر من الخلطة ضاع زمانه وضاع وقته، تحضير درس جمعة، فتاوى، مراجعة، تأليف. الشيخ الألباني رحمه الله كان في المكتبة الظاهرية يقول زواره يقولون إذا جاء إنسان والشيخ على مكتبه يقرأ، قال إذا سألت الشيخ أجابك وعين معك وعين في الكتاب، يعني ما بيقوم يقول لك أهلا وسهلا أخباركم كيف، ما فكر هو الآن سألت سؤال مثلا حديث هذا، يقول هذا الحديث ضعيف فيه كذا وكذا، لا يترك المطالعة. فمن الأمور التي لا بد أن تكون من طالب العلم أن ينقبض عن الناس، لماذا؟ لاستفادة من وقته، لاستفادة من الوقت. الجرجاني رحمه الله حصل منه شيء من هذا، فلامه بعض إخواني، سيأتينا ما يدل عندي والله تعالى أعلم أنه انقبض عن من لا فائدة منه ولا فائدة معه ولا فائدة بصحبته. ليه؟ لأنه حيجينا إنه كان له مجالس مع الصاحب ابن عباد، وكان قاضيا يتولى القضاء، وكان له مجالس رائعة، كان عنده مجالس، لكن معناها في بعض الناس انزوى منهم، هؤلاء الذين لا فائدة منهم. الخليل بن أحمد الفراهيدي، هذا الإمام الذي اخترع علما من العلوم، ما هو؟ العروض. علم العروض هذا العلم الذي يوزن به الشعر، بحر الطويل والبحور دي اخترعها هذا الإمام، اخترعه، لم يسبق إليه، عقل كبير، وهو شيخ سيبويه، وسيبويه لخص علوم الخليل رحمهم الله جميعا. يقول الخليل: الأيام عندي أربعة، يوم ألقى فيه من هو أعلم مني فذاك يوم استفادتي. أنت جالس، جاء دخل الإنسان المسجد، من هذا؟ هذا الشيخ الفوزان، هذا الشيخ إذا كنت في السعودية يعني، أو هنا هذا الشيخ دكتور خالد، هذا الشيخ حسن هواري، هذا الشيخ، ذكروا لك شيخا عالما أعلم منك. طالب العلم في قراءاته في اطلاعه تمر به مسائل ولا لا؟ خلي بالك، إذا أنت ما بتقرأ وتطلب علم، لو يا شيخ قال لك أسأله، تقول الله ما أعرف أسأل في شيء، ما عندك خبر، ما قاعد تقرأ أنت. لكن لو كنت بتقرأ ومرت عليك مسألة أشكلت عليك كتبتها، وتاني أشكلت كتبتها، وتاني بقى عندك عشر مسائل، الشيخ جاء عندك مسائل، نعم طيب الآن يا شيخنا مسألة في العقيدة، الآن هذا يوم ماذا؟ الاستفادة، يوم ألقى في من هو أعلم مني فذاك يوم استفادتي، ويوم ألقى فيه من هو مثلي فذاك يوم مذاكرتي. طالب من إخواني التقيته، تعال يا فلان اجلس معنا نراجع ما درسنا، درسنا الأجرومية، درسنا عمدة الأحكام، درسنا مصطلح الحديث، درسنا التفسير، نذاكر، هذا يوم المذاكرة. ويوم ألقى فيه من هو دوني فذاك يوم إفادتي، أقل مني تعال يدرسه علوما ليست عنده. إذن الأعلم ماذا يستفيد منه، ومن هو مثلك، من هو مثلك مذاكرة، من هو دونك إفادة. قال انتبه: ويوم ألقى فيه أحمقا فذاك يوم راحتي. أحمق لا يفهم ولا يفهم، لا علم ولا حلم ولا أدب، هذا يوم الراحة. إذا جاء قل عن إذنك ثم اضطجع وقل أذكار النوم ونم. ما في زمن مع الحمقى، ما في زمن مع الحمقى، ما في. هؤلاء لعل بعض هؤلاء ولعل بعض التجار وبعض لأن هؤلاء يريدون أن يزينوا مجالسهم بالعلماء، تعال إلينا وما هي الأخبار، ما رأيكم في الواقع السياسي، هؤلاء ينقبضون منه. الشيخ عبد الرزاق العباد ذكر لي بعض الإخوة أنه له عناية بالإخوة السودانيين في المدينة، طلاب الجامعة وفي المدينة عنده عناية بهم بيكرمهم. قال مرة انتهى درس الشيخ وذهب إلى موقف السيارات، وهناك أدركه بعض السودانيين وقال: يا شيخ ما تقول في فلان يقول كذا؟ ذكر له مسائل من التي فيها نزاعات بين الناس. فقال الشيخ: هل حفظت الأربعين النووية؟ قال: لا. قال: ابدأ اليوم وأنا أسمع لك كل يوم حديث. ما في زمن، تعال ونشرح لك والمقدمات وفي حيثيات، بلا حيثيات بلا قضية، حافظ أربعين ما حافظ، أنت ما حافظ أربعين ما لكم ألقال، وقلنا أقرأ تعلم. هذا يرشد إلى الانتفاع بوقته ولا يضيع الزمان معه في قيل وقال إطلاقا. هذا نموذج، والنماذج كثيرة. يقولون لي فيك انقباض، لامه بعض إخوانه وبعض جلسائه: فيك انقباض، لا تنبسط إلينا، نسألك عن أشخاص لا تتكلم عنهم، نسألك عن مسائل تعرض عنها، نسألك وتبضي ضيقا. لأن بعض الناس يسألك عن مسائل هو ليست في المسألة، ليس له قوة لإدراكها، أكبر منه، فهذا يمكن أن يصرف عنها. الشيخ ابن فوزان الجماعة بيناقشوا في صيام السبت ديل، كلمنا بعض الإخوان قال: الشيخ صيام السبت، كتروا الكلام. فقال لي السائل: أنت تصوم السبت؟ صوم السبت، صوم، أنت لا تصوم سبت ولا اثنين، تتحدثون فقط. هذا نوع من الانقباض يا جماعة، يعني ما الشيخ ما قبل شنو؟ ما قبل هذا. مثال آخر، واحد قال: يا شيخ بلغنا أنكم رددتم على فلان، قال وما لك وهذا؟ شخص كتب ورقة وردنا عليه، ما لك وهذا؟ أنتم تتحدثون فقط، هذا زجر لا مقام لسوالي. ولذلك قل ما تجد إنسان يقول لك عندي تسجيل للفوزان عن فلان، ما في، لا مجال لهذا. فحولة فحولة في التعليم إذا أردت الاستفادة، وإلا انصرف. الشيخ مقبل بن هادي جاءه طالب يحمل بحث، عنده بحث كبير في قضية من قضايا، وقال يا شيخ أريد مباحثتك مناظرتك، قال ليس عندنا مناظرة، إما أن تطلب العلم وإما أن تنصرف. فالشيخ وضع كتابه وجلس يطلب العلم، وبعد قليل ذهبت هذه الأشياء منه بدون مناظرة. تعلم تعلم. والشيخ الألباني رحمه الله كذلك جاءه إنسان يسأل عن فلان وفلان وفلان، الشيخ قال ماذا نصنع لهم؟ الشيخ هؤلاء يتعبون، الله يهديك، ماذا نصنع لهم؟ قال ادعوا الله لهم يا شيخ. قال ما وجد ما يقول. قال أوصيكم بالعلم، فإن العلم هو الذي سيكشف هذه الأمور. الآن لو جاءني والله يا إخواني وأحبابي، والله لو جاءني إنسان الآن وجعل يسأل عن أشخاص أنقبض منه وأتضايق منه، ماذا تريد؟ ماذا عرفت من العلوم؟ ماذا درست من العلوم؟ هل درست العقيدة؟ هل درست العبادة؟ والله رأينا بعض الشباب يتكلم في التكفير ويتكلم في المسائل العظام والعذر بالجهل، وإذا أخطأ في صلاته جاء يستفتي عن سجود السهو. هذا الذي كان قبل القول يقول والهذه الإجماعات ذكرها شيخ الإسلام، يسهو يقول لك شيخنا فاتوني بركعة أتم، ما كيف أنت بتاع الإجماعات قبل شوي؟ أين إجماعاتك وأين بحوثك وأين أنت قبل شوية رابط مكنة كبيرة بتاع عالم كبير، أين هي الآن؟ فانتبه لهذا وكن منه على ذكر. يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موطن الذل أحجم. هنا قلت لك الفكرة عزة طالب العلم، كرامة طالب العلم، العلم يكرم يا جماعة لا يهان. ذكروا في ترجمة سفيان الثوري رحمه الله أنه جاءه بعض أبناء الخلفاء، بعض أبناء الخلفاء، فاتكى على سارية، يعني الشيخ سفيان الثوري جالس ودى الخليفة أمير المؤمنين، اتكى على العمود ده ورفع قدمه ووضعه في العمود وقال حدثني يا إمام حدثني، فأبى أن يجيبه، حدثني أبا، فجلس وقال حدثني، قال هكذا يؤخذ العلم. لا، العلم لا يهان. والإمام البخاري رحمه الله سبب محنته أن أمير سمرقند أراده أن يدرس طلابه أبناءه صحيح البخاري، فقال لا آتيهم، بل هم يأتون إكراما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما بيوننا، هو يجو دي السنة. شوفوا الله، شوفوا العزة. هذه كانت سبب في محنة مات بعدها البخاري ليس بكثير، تأتي خبرها في ترجمته. وهكذا لابد من أهل العلم أن يكون لهم كرامة وعزة، كانوا يتورعون من مجالسة الأغنياء والتوسع فيها، وكانوا يتورعون من مجالسة الأمراء، وكانوا يتورعون من التوسع في مجالسة السلاطين. لماذا؟ إعزازا للعلم. جاء في ترجمة الإمام مالك رحمه الله قال دخلت على أبي جعفر المنصور ومعي جماعة من العلويين، قال فرأيتهم يقبلون يده، يد أبي جعفر يقبلون يده، وعافاني الله فلم أقبل يده. انظر إلى عبارة مالك، عافاني الله فلم أقبل يده. إذن هو يعتذر يقول أنا لست منقبضا، لكني لا أقرب مجلسا فيه ذل، لا أقرب مجلسا، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. لا يذلون أنفسهم، لا يتعرضون. يقول ومن الأسباب التي بذلوها لذلك ليسلموا من الذل كانوا يتجرون. عبد الله المبارك كان يتجر، كان تاجر، وكان ربما أمسك الدراهم في يده ويقول لولا هذه الدراهم لتمندل بنا هؤلاء. تمندل يعني شنو؟ جعلونا مناديل يمتخطون فيها ويقذفونها. وكان طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله لا يقبل هدايا الأمراء، وكان له ولد يقول له: ألا ترى فسادهم؟ لو خرجت عليهم أخرج عليهم، وهو لا يجيبه. وفي بعض الأيام جاء أمير من الأمراء، فسلم على طاووس وولده معه: السلام عليكم. فلم يجيب عليه طاووس، ما رد عليه السلام. فقال له ولده: لعل أبي لم يعرفك. ولده ذاته كان يقول لي: أبو أخرج. قال له: لعل أبي لم يعرفك. فقال الأمير: عرفني والله، وما حمله على هذا إلا معرفته إياي، هو عرفني ولا يريد أن يرد عليه السلام. ثم لما انصرف قال له طاووس: يا لكع. لكع الرجل الخبيث، الرجل اللئيم، وتطلق تجوزا على الصغير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسن: أين لكع؟ أدعو لي لكع. لكع هنا مع الحسن الصغير تقال تمليحا له، لكن الكلمة في أصلها لكع الرجل اللئيم الرجل الخبيث. قال: يا لكع، يذمه: تأمرني أن أخرج عليهم ولا تصبر عن كلامهم؟ أخرج عليهم، أخرج وإنت قلبك تسكت بس منهم؟ يعني هذا لا يستقيم. قال الأمير هذا، قال بعض الأمراء أو هذا الأمير: من جعل طاووس يقبل هذه الصرة كافأناه. يعني من ذهب بهذا المال إلى طاووس وقال الأمير يهديك هذا المال وقبله منه كافأناه. فقال أحدهم: أنا أفعل. فذهب إلى طاووس وقال الأمير: يرسل لك هذا المال. فقال: لا أقبله، لا أقبل هذا المال. الرجل طامع في الجائزة، فذهب من داره من الجهة الخلفية وألقى المال في بيت طاووس ورجع إلى الأمير وقال: قبلها، وأخذ الجائزة. وبعد مدة قال طاووس كلمة أغضبت الأمير، في فتوى جات الأمير ما عجبته، فأرسل إلى طاووس وقال: رد إلينا المال الذي أعطيناك، أديناك مال قبل مدة، هات المال. فقال: ما أخذت منكم مالا. قال: كيف؟ قال: ما أخذت مالا. فجاء بالرجل وشدد عليه، قال: نعم والله أبا، فألقيته في داره. قالوا: فلما ذهبوا إلى الجهة التي أشار إليها وجدوه في الدار وقد بنى عليها العنكبوت، ما في، وإنما رأوا رجلا عن موطن الذل أحجما. فطالب العلم لا ينبغي أن يجعل من نفسه في موضع ذل لآل غني كثرة ماله أو لسلطان لكثرة وشدة قوته، ويذل العلم. أنت تحمل في صدرك ميراث النبوة، كيف ترضى أن يذل ميراث النبوة بسببك؟ وكان الحسن البصري إذا رأى القراء في أبواب السلطان قال، أو سفيان الثوري قال: انظروا إلى هؤلاء اللصوص، انظروا إلى هؤلاء اللصوص. وقال غيره: لما كانوا لا يذهبون إليهم كانوا هم يأتون إلى العلماء وينتفعون بهم، فلما ذهب هؤلاء إليهم لم ينتفعوا بهم. يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موطن الذل أحجم. فطالب العلم يكون عزيز النفس. مر إنسان على البصرة فقال: من سيد هذه البلدة؟ قيل: الحسن البصري. قال: بما سادهم؟ قالوا: استغنى عن دنياهم واحتاجوا إلى علمه. استغنى عن دنياهم، لا يريد منهم دنيا، واحتاجوا إلى علمه. بهذا سادهم يا جماعة، بهذا سادهم. ولما اتهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه يسعى للملك، فقال لبعض الملوك كملوك قبرص، ملك قبرص رسله رسالة قال: ما معناه؟ واعلم أن ملكك وملك آبائك تحت قدمي. أنا لست طالب ملك ولا أحتفي بملك ولا أنشغل بملك. فهذه العزة مطلوبة أيها الكرام، المسكنة والتواضع مع المساكين مع الفقراء، هؤلاء كلهم ذليلا كلهم مسكينا كلهم مكرما. كن يقول بعض السلف: ما رأيت الفقراء أعز منهم في من مجلس سفيان. فقراء في مجلس سفيان ملوك، لأن سفيان كان يكرمهم، كان يكرمهم وكان يتجافى عن السلاطين، وله في ذلك أخبار مشهورة. خلاصة الكلام: إياك وأنت تحسب على العلم، تحسب على الدعوة، تحسب على الفقه، تحسب على ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، حذاري أن تشمت الناس بدين الله، حذاري أن يأخذ الناس صورة سالبة عن العلم وأهله أنهم طلاب دنيا، أنهم إذا أعطوا أموالا غيروا فتاواهم، أنهم إذا جاء بهم إلى وليمة يسارعون يحرصون على ذلك. احذر هذا. والله يا إخوان، من أخبار الشيخ ابن باز رحمه الله العجيبة جدا أحكي لك خبرين. خبر أول: جلس مرة وكان يدعو الناس في بيته الغداء، فجلس بعض الأمراء في مجلس في مائدة الشيخ، وكان هناك رجل من الفقراء، فكأن الأمير تبرم وقال: هذا العامل. فالشيخ غضب وقال: من أراد أن يجلس معنا على حالنا فليجلس، وإلا فلينصرف. أيوة، المعنى هؤلاء المساكين يجلسون معي، من أنف عن مجالستهم فلينصرف. سلطان العلماء. المجلس الثاني: طالب يمني قال: دعوت الشيخ مرة يتعشى معي. قلت: يا شيخ تعشى معي. قال: أفعل إن شاء الله، لكن عندنا ارتباط، اركب معنا حتى إذا قضيناه أتينا إلى دارك وتعشينا معك. قال: وذهبت وركبت مع الشيخ، وإذا بالسيارة تتجه، وإذا بي أمام قصر، فتحت أبواب القصر، وإذا بي أمام الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله، والشيخ عنده درس هناك مع الملك. فلما انتهى الدرس قال الملك للشيخ: العشاء جاهز. فقال الشيخ: عندي ارتباط، معذرة عندي ارتباط. وخرج الشيخ، قال: وأنا أذوب حياء حتى أتى داري، وأتيت بما تيسر من طعام قليل جدا، فأكل الشيخ وأظهر الفرح بهذا الطعام وشكرني وانصرف. انظر إلى عزة العلماء. يقولون لي: فيك انقباض، ما بتجينا مالك يا أخي، ما بتقعد معنا مالك، آتي حتى أذل. والله يا إخوان، عرفت أن أحد الأغنياء هداه الله وأصلحه الله، ربما أرسل إمام مسجده الشاب الحافظ للقرآن ليشتري له التنباك الصعوط، يقول له: تعال ها، يجيب لي صعوط منه وتعال. ورسول الله يقول صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله توقير ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن. من إجلال الله توقير حامل القرآن. لكن الله جل وعلا أخذ حق هؤلاء المساكين بطالب علم قوي فحل، جاء بعد هؤلاء إماما، فجعل هذا يريد أن يمارس عليه بعض الأشياء، فزجره زجرا شديدا، وقال، يقول له: كلامك صار مكررا. فيقول له: مثلك لا يقيم كلامي، أنت تسمع فقط. صك الجندل، صكه صك الجندل، وأخذ الله على يد هذا المظالم التي كانت قبل ذلك. فأنت عزيز بعلمك، وبعض الناس ربما أرادك أن تتساهل، أن تترخص بأمور، جئت إلى قرية وأنت حامل دعوة التوحيد والسنة، يأتيك بعض أهل الخرافة والدجل: مرحبا بك في قريتنا، أدخل جوال السكر وهات البهيم وهات اللحم والخضروات وهذا مبلغ لكذا. ثم إذا جئت يوم الجمعة تقول: دعاء الأموات شرك واستغاثة بهم ضلال. يأتيك هذا يقول يا شيخ يعني هذه المواضيع يعني لا تتكلم فيها وألف الناس والسكر في بالك والمخزن المطبخ مليء به، إن شاء الله نجتهد وكذا، وبعدين إذا جيت الخرطوم تعال إن شاء الله زورنا عندنا لك حياة كذا. بعد قليل يصير هذا الإنسان ممكن هو ذات يقول له شيخنا جبل اللي بريد بالله لو سمعتها حالة واحدة يعني. هذا صار ذليلا الآن وصار مثالا قبيحا لحملة العلم. يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موطن الذل أحجم. موطن تذل فيه لا تذهب إليه، لا تذهب إليه. إذن كلام هذا الإمام هل يعني مجالسة الطيبين؟ هل يستفاد من هذا أن لا تجالس الأخيار يا جماعة؟ هل يستفاد منه أن لا تجالس طلبة العلم، من هو فوقك، من هو مثلك، من هو دونك؟ لا. لو قيل لك من أين تأخذ هذا، من أين تأخذ أن هذا الانقباض عن نوع من المجالس ونوع من الناس، من أين تأخذه؟ ماذا تقول؟ أين تجد في بيت هذا الإمام، بيت الشعر هذا، أين تجد أن انقباضه ليس عن مجالس الخير والهداية؟ أين تجد ذلك؟ أحسن، بقوله عن موطن الذل أحجم. إذن هو أحجم عن ماذا؟ عن موطن الذل، عن موقف الذل، موقف يذل فيه؟ لا. نسأل الله تعالى أن يعزنا بطاعته. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، أبو ذر الغفاري كان مع بعض المسلمين ومعهم رومي، في رومي جالس قريب منهم، فوقعت لقمة من يد أبي ذر فأخذها وأماط عنها الأذى وأكلها، فقال له المسلم يا أبا ذر أحرجتنا، يعني الرومي ذي يقول شنو يعني، فقال والله ما كنت لأدع سنة أبي القاسم لهذا الأحمق. عز بطاعة الله تعالى، وهذه العزة أيها المبارك ثمرة التوحيد، انتبه لهذا المعنى. في ذل ممكن يعملها قبيلتنا ونحن معروفين، دي ما فيها أجر وقد تقع تنكسر، لكن العز الحقيقي ما كان عن إيمان بالله، ثقة في الله. ما الذي تخافه؟ إن هددوك بسجن فأنت عزيز بدينك. اسمع إلى شيخ الإسلام، ماذا يصنع بأعدائي؟ إن حبسوني فحبسي خلوة، وإن أخرجوني من بلدي فخروجي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، جنتي وبستاني في صدري أقطف منها ما أشاء. ماذا يصنع بأعدائي؟ هذا يأتيك لما تثق في رزق، أن رزقك عند الله عز وجل. الإمام الشاطبي رحمه الله كان له أحد إخوانه أريد أن يعين، أريد على الإمامة، قالوا نريد أن نعينك إماما لكن بشرط أن تدعو بهيئة الجماعة بعد الصلاة، إذا انتهت الصلاة تستقبل المصلى تقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين، اللهم اغفر لنا، ما بيسميها في العام شنو؟ الفاتحة، طبعا اصطلاح. فأبى فعزلوه عن الإمامة، قالوا ما بتدعو بهيئة الجماعة، عزل. ثم بلغ الشاطبي بعد مدة أنه عين وقبل الشرط، فقال، كتب له كتابا قال بلغنا أنكم أعدتم إلى الإمامة واشترط عليكم الدعاء بهيئة الجماعة فقبلتم الشرط، فإن كان ذلك لوجه صواب بدا لكم فبينوه لنا، إذا عندك دليل أنا أخوك، وإن كان من أجل المعاش فقد اتهمتم الرب في ضمان الرزق والسلام. إذا كان حسابات بتاعت معيشة والمرتبات ولازم كده وعندي أولاد ماشيين المدارس، معناه كأنك تقول يا ربي إن استقمت على دينك هلكت وهلك عيالي، وهذا اتهام لرب العالمين. التوحيد هو الذي يثمر عندك هذا، يجعلك ترى هؤلاء على قدرهم، على قدرهم، بل يجعل الله لك هيبة إن دخلت عليهم. هشام بن عبد الملك يأتي المدينة ويأتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمر الشرط، أو قام الشرط بإخراج من في المسجد، الناس في المسجد الشرط تخرجهم. فلما جاءوا إلى سعيد المسيب قالوا قم أخرج، قال لا أخرج. قالوا إذن قم لأمير المؤمنين، وكان قد وصل قريبا منه، فقال بصوت قوي إنما يقوم الناس لرب العالمين. فقال هشام دعوه، فوالله ما من شعرة في جسمي إلا قامت، دعوه، شعره كله قام. هذا هو العز يا أخي، هذا هو العز، هذا هو الكرم. ارفع قدر الشريعة، ارفع قدرها. في ترجمة عبد الله بن حذافة السهمي أنه أسر في بلاد الروم وحبس في حجرة وجعل له فيها الخمر والخنزير، لحم الخنزير، يعني إن جاع يأكل لحم الخنزير وإن عطش يشرب. وبعد 3 أيام قال الملك انظروا إليه وجدوه قد انحنى عنقه يكاد يموت. فقيل له الرجل يكاد يموت، أخرجوا. قال أخرجوا، ما منعك أن تأكل؟ قال أما والله إنهما لي لحلال، ولكن لا أشمتكم بديني. أصل ما تشمت بدين الله، أموت كده وما تشمت بدين الله عز وجل. فحذاري يا طالب العلم أن يؤتى العلم من قبلك، حذاري أن ترسم صورة لطلبة العلم بأنهم متسولون، بأنهم شحادون، بأنهم يريدون ما عند الناس. ذكر بعض العلماء أنه أيام الاستعمار الفرنسي في سوريا كان بعض الخطباء يقوم وينكر على الاستعمار، يقوم في المسجد ويتكلم على الاستعمار ويشتم الاستعمار ويحرض الناس، فيقوم الفرنسيون بالتواصل معه عبر وسطائهم ويوظفه في وظيفة ويسكت. ثم يقوم آخر ونفس المعنى، يسوقه يوظفه يسكت. لاحظ أهل المسجد أن من وظف سكت، 4-5 وظفوه. فصار بعد ذلك إذا قام من يتكلم عن الاستعمار قال أهل المسجد وظفوه، يعني شنو داري وضعه الوظيفة ده، وظفوه. أساء العامة الظن بمن؟ بعلمائهم، بسبب هذا، بسبب هذا. لذلك الشيخ الألباني رحمه الله لما كان له فتية واجتهد في هذه الفتية أنه لا يجوز الاستعانة بالمشركين ولا بالأمريكان أيام حرب الخليج، وهو راجع قالوا لي يا شيخ ألا تخشى أن تمنع العمرة أو الحج؟ قال هذا السؤال يدل على سوء الظن بأهل العلم، يعني كأنه أنتم تفتكروا أنه العلماء بحسبوها كده يعني عشان ما يمنعوك، قول كده. قال هذا يدل على سوء الظن بأهل العلم. إذن هذا المعنى، تبسط للمساكين واجلس معهم في الحديث اللهم احيني مسكينة وامتني مسكينة واحشرني في زمرة المساكين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم هؤلاء. أما المتكبرون، أما السلاطين الظلمة، أما أهل الجور، فهؤلاء يرون فيك عزة لا ترام وقوة لا تشام، ويرون فيك عزة الإسلام وصلابة الإسلام وقوة الإسلام. يقولون لي فيك انقباض وإنما لست مقبضا، رأوا رجلا عن موطن الذل أحجما، أنا لا أدخل مجلسا أذل فيه. أرى الناس، بدأ يشرح، أرى الناس من داناهم هان عنده، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. هذه رؤياه، وها أنت توافقه ولا لا؟ الذي يكثر من المخالط، يعني إنسان يأتي إلى شخص يوميا يزوره وآخر يأتيه في الشهر مرة، أيهما يكون أكرم على صاحب الدار؟ الذي يأتي في الشهر مرة. أرى الناس من داناهم هان عنده، ومن أكرمته عزة النفس أكرم. ولذلك في المثل زر غبا تزدد حبا، زر غبا تزدد حبا، هكذا. فكثرة الخلطة لها آثار، منها إسقاط الهيبة، إسقاط الهيبة وجرأة السفهاء. هذا ملاحظ، يعني الأب الذي يكثر من مجالسة أبنائه لا يتهيبونه هيبة الأب الذي يجلس معهم بقدر. توافقون ولا تخالفون؟ ها؟ أجيبوا أيها الناس. أب يجلس مع أبنائه 4-6-8 ساعات في اليوم يوميا، وأب يجلس معهم في اليوم 10 دقائق على المائدة في مختصر وينصرفون. أي الأبوين يكون ذا هيبة في صدور أبنائه، المقل أم المكثر؟ المقل. عرفتم هذا؟ أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرمه. إذا أكرم نفسه وجنبها مواضع الذل أكرم، أكرم. وستجد كثيرا من الأمثلة على هذا في كتب أئمة السلف الذين كانوا يتورعون عن مجالسة هؤلاء، وإذا جلسوا يجلسون بقدر، ترى الكبار أمامه كالتلاميذ. وهنالك مقطع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ومعه الأمير عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله كذلك، وهم يحتسيان كوب القهوة والشيخ جالس على الأرض وهذا معه وفي أنس هكذا. وفي مقطع قديم جدا للشيخ أبي بكر الجزائري وهو يدرس التفسير في فصف في قاعة، ومعه الملك خالد بن عبد العزيز وآخر يجلسون مع الطلاب، يجلسون مع الطلاب. ومن أكرمته عزة النفس أكرم. ولذلك انتبه، عمرو بن عبيد المعتزلي، عمرو بن عبيد المعتزلي الضال المنحرف، كان زاهدا ولا يريد من الأمراء شيئا ولا شيء، وكان بعض الناس إذا جاء إلى هارون الرشيد طلب أشياء، فاغتر بزهد عمرو بن عبيد مع ضلالته وبدعته، وزهد في المخالطين له من أهل السنة، فقال أبيات مشهورات من باب الرجز: كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد. كلكم يمشي رويد، الصيد إذا الحيوان إذا أراد أن يصيد يمشي رويد الرويد، صح ولا لا؟ كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد. لعل الذهبي قال: غره ببدعته، أو عبارة نحوه، وزهده. فإذا كان المبطل زاهدا اغتر به هؤلاء، وإذا كان صاحب الحق مسترسلا مكثرا زهد الناس فيما عنده. فلا يؤتى الإسلام من قبلك يا طالب العلم، لا يؤتى من قبلك يا طالب العلم، صون العلم واحذر مجالس الذل والهوان حتى لا يساء الظن بعلم الشريعة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولم أقض حق العلم إن كان كلما، فذا طمع صيرته لي سلما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا، من الذل أعتدت الصيانة مغنى. ولم أقض حق العلم، إذن العلم له حق، من حقه أن يصان عن المطامع، أن يصان من أن يجعل وسيلة لنيل ما في أيدي الناس، أن يصان من أن يجعل سلما لإدراك الأموال والجاه وإلى آخره. ولم أقضي حق العلم، العلم له حق، أنا لم أقضيه ولم أوفي به، إن كان كلما بدا طمع صيرته، يعني العلم، لي سلما، يعني رأيت شخصا مليئا صاحب شركة وأنا أريد أن أتوظف فيها، ولا حرج علي أن أضرب لك مثالا بأمور في واقعنا. يقول لي يا أخي عندنا الرجل ده رجل مدير شركة كذا وكذا. بالله نعم. وهم يصرفون الراتب بالدولار ما شاء الله بالدولار. نعم. طيب يا أخي ما في طريقة تجيب لي مسجدنا يحضر لي خطبة كده؟ أنا زول ده عايز أشتغل معهم يا أخي. جيبوا لي المسجد. لا لا صعب أجي. طيب ما في طريقة تعمل لي عندهم درس؟ عرفني به كده يا أخي. الله يجزيك خير يا أخي. الآن هو ماذا يريد؟ سيختار آيات ويلبس لباسا معينا ويأتي وقد انتفخ وأحنى ظهره والسلام عليكم يعني في سمت العلماء والله أكبر، ويقرأ بقراءة إذا عنده روايات يقرأ بقراءة ثم يأتي بالعجائب في درسه وكذا وكذا حتى يلفت النظر. فإذا جاء هذا وقال شيخ كيف حالكم الله يحفظكم وأنتم بلغنا أنكم على خير فأنا أريد وظيفة عندكم إن شاء الله، كيف وصل إلى هذه الوظيفة؟ بعلمه. ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدأ طمع لي بضع طمع صيرته لي سلما. هذا في باب المال، ممكن في باب الزواج. قرية كذا وكذا فيها حسان غيد، فيها غزلان وآرام لا تظن لا تصدق أنها في هذا الزمان. بالله عندهم مسجد حق دعوة. نعم الأسبوع القادم أنا سأتيهم زيارة وأعمل محاضرة والجبة وكذا ويتأنق في العبارة والطيب الجميل وإلى آخره، وبعد قليل سأزوركم مرة أخرى وإخوة تعرسون يا أخي. ده زي زوجوه ذاك مش قالوا وظفوا زوجوا. وحدثت عن قرية عرفت بهذا وقصدها بعض الدعاة بهذه الطريقة، فصار أهلها إذا جاء إنسان قال بعضهم لبعض يريد زوجة تواتر عندهم أنهم لا يأتون إلا لهذا، فإذا جاء يتكلم قال هذا يريد زوجة. الآن جعلوا الناس يسيئون الظن ولا لا؟ أساءوا الظن بأهل العلم، أساءوا الظن بهم. ولذلك للعلم حق، إن أردت أن تقضيه لا تجعل العلم مطية لك للمطامع. واسمع، الحسن البصري رحمه الله يأتي إلى حانوت ليشتري، فيقول صاحب الحانوت لغلامه الذي يبيع معه قم يا غلام وبع للحسن وأحسن إلى أبي سعيد أكرمه أحسن له. فقال الحسن يا هذا إنا جئنا نشتري بمالنا ولم نأتي نشتري بديننا، هيا يا غلام. وانصرف ولم يشتري منه ولم يشتري منه. هكذا لا تجعل. وهذا يدل على الإخلاص في العلم. ولذلك بعض العلماء يذكر أن من تعلم العلم للوظيفة لم يطلبه لله عز وجل. تأتي تبعا لا إشكال، يعني أنا قرأت القرآن درست جامعة مدرسة إسلامية كلية أصول الدين ثم تعينت مدرسا يأتي، لكن أنا من أول أمري لا هم لي من هذا العلم إلا أن أوظف، أريد الوظيفة. إذن أنت الآن جعلت العلم هذا سلما لك، تارة لوظيفة تارة لزواج تارة لمال. قل لك نريد أن نقوم برحلة إلى مناطق الذهب، لا هنا في حتة اسمها وسقطة، وسقطة دي قالوا من الحصائص 15 ساعة كده وسقطة، وسقطة دي خلاص ناس الحبشة بيدو كداري. الشيخ الزنادي قال لو مشيت لها، يشير إلى شاب لو مشيت لها أنت ممكن ترقد يوم كامل ما تقدر تجي راجع. وسقطة دي ما في أي حاجة، فقراء مساكين. طيب ما وسقطة كيف؟ لا لا لا نمشينا نازل محتاجين يا أخي، والدعوة هناك محتاجة وديل وسقطة. لا وسقطة ما في حاجة، تعب وسهر ما في شيء، عرفتها؟ لا هذا يحتاج إلى مجاهدة. ولذلك محمد بن جرير الطبري والمروزي لما رأى أمير مصر الرؤيا التي كان فيها أمر من رسول الله بأن يكرموا وأكرمهم واشترى لهم دارا وأجر عليهم نفقة، لم يمكثوا كثيرا. لماذا؟ خافوا أن يجعلوا هذا الأمر، خافوا أن يجعلوا هذا لغير الله تعالى، خلاص عرفنا بالمصر ونستقر هنا ونزوج مصر وخلل. لا، هذا أمر يعني. ومن عجائب الأخبار أيها المباركون، أحدثني أحد الإخوة أنهم لما مات الشيخ أبو زيد محمد حمزة رحمة الله عليه، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل الجنة مثواه ومأواه وأن يجمعنا به مع نبينا وإخوانه من نبيين، قال تأخر دفن الشيخ، أخروا دفنه انتظار الإخوة الذين يريدون أن يصلوا عليه. قال وكان الوقت صيفا ونحن أدركنا الجنازة، كان الوقت حارا جدا. فقال سأل بعضهم ألا توجد في البيت غرفة فيها مكيف لنضع فيها الجثمان حتى لا يتأثر بالحر؟ وكانت المفاجأة، لا يوجد أبدا في هذا البيت مكيف، مبرد ما فيه. هذا الذي على يده قسمت أموال ملايين وآلاف، وعرف الملوك وعرف الكبار وعرف الأثرياء، لكنه كان منشغلا إلى أن لقي ربه زاهدا منطلقا في دعوته رحمة الله عليه. وقالوا عن الإمام أحمد، رحم الله الإمام أحمد، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها، ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا طمع لي بدا طمع صيرته لي سلما، يعني جعلت العلم سلما أصل به إلى هذا. وما زلت يعني هذا الأمر هو هدي وسنتي وطريقتي التي لا أفارقها، وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذل أعتد الصيانة مغنما، يعني أنا أصون عرضي عن كل مذلة وعن كل هوان، وأعتد الصيانة مغنما، يعني لو صنت عرضي عن الذل أنا من الغانمين. الغنيمة عندي أن أصون عرضي عن الذل والهوان. وقلت لك أعداء الله يجربون مع دعاة الحق أنواعا من الحيل، بالترغيب مرة وبالترهيب تارة، فإذا وجدوه يخاف خوف، وإذا وجدوه يرغب رغب، وما يزالون به حتى يتنازل عن دينه. والمعصوم من عصمه الله عز وجل، ولزوم طريقة السلف هي السلامة أيها المبارك، لزوم طريقة السلف هي السلامة. نعم. قال رحمه الله، إذا قيل هذا مشرب قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظمأ أنهنهها، وقرئت في بعض النسخ أنزبها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا فيما أولم. نعم. إذا قيل هذا مشرب قلت قد أرى، إذا أشير له إلى ما تشتهيه النفس، بل قد يكون من ضروراتها وحاجياتها، قلت قد أرى، يعني أنا أرى هذا المشرب، ولكن نفس الحر تحتمل الظمأ، إذا كان شربي لهذا الماء فيه مذلة أصبر ولا أشربه. نفس الحر تحتمل الظمأ، والماء من الضروريات، الماء ليس كغيره، لكن إذا كان شربي للماء يؤثر في أمري وفي تمسكي ويجعلني في مهانة اجتنبته. يقول إمام الشافعي رحمه الله، لو علمت، انتبه لهذه الكلمة الجليلة، لو علمت أن شرب الماء البارد ينقص مروءتي ما شربته، لو علمت أن شرب الماء البارد ينقص مرؤتي ما شربته. وبالمناسبة كان ابنه كان الجرجاني شافعيا رحمه الله. إذا قيل هذا مشرب مشرب قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظمأ. وذكرت لك أن عبد الله بن حذافة روي أنه لم يشرب الخمر 3 أيام وكاد يموت حتى لا يشمت أعداء الله بدين الله عز وجل. أنهنهها، أنهنها النهي والإبعاد، أنزهها كما سمعت في بعض الروايات عن بعض ما لا يشيء، عن بعض ما لا يشينها، يعني في أمور لا تشينها لا تضرها لا تؤثر عليها سلبا أمنعها منها. أنهنهها عن بعض ما لا يشينها، يعني في أشياء تجوز لي ولي فيها مندوحة أمنعها منها مخافة أقوال العدا فيما أو لما. الشبهات ده الورع يا جماعة، هذا الذي يتكلم عنه ده الورع. هذا البيت فيه، لأن الورع ما هو الورع؟ الورع ترك ما لا بأس به مخافة مما به بأس، ترك ما لا بأس به هذا هو الورع مخافة مما به بأس. وفي مناقب ابن الجوزي، مناقب الإمام أحمد، في مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي قال بعضهم، وقد وضع الإمام أحمد عنده نعله، وضع نعلا عند هذا الرجل، قال له، قال صاحب الحانوت: سأريك اليوم ورع الإمام أحمد. يقول لي صاحبه: قال لي حوريك بعينك ورع الإمام أحمد. فجاء الإمام أحمد وقال: أريد نعلي. فجاء هذا بنعل تشبهه، قال: هذه أم هذه؟ وهذا تشبه هذه أم هذه؟ فقال: دعها دعها دع وانصرف. الاثنين خلاه من الصرف. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الآن لو أنك تريد الزواج من امرأة قيل أنها كذا وقيل أنها كذا، قيل أنها كذا وقيل أنها كذا، وأنت حققت أن هذا الكلام ليس بصحيح، إن استنصحتني أنا أقول لك لا تتزوجها حتى لا يقال فيما أو لما. صنع عرضك، النساء غيرها كثير، تزوج غيرها حتى لا تنسب إلى شر ولا تنسب إلى فساد. إذا كان هناك نوع من المعاملات المالية فيه ريبة دعه حتى لو ترجح عندك الجواز، لكن هذا يشتبه عند الناس دعه صيانة للعلم حتى لا يقال فيما أو لما. وعلى هذا قس الأمور. فالعلماء من أشد الناس ورعا، وسفيان أخ الثوري علم الناس دقيقات الورع، علم الناس دقيقات الورع. رؤيا رحمه الله مرة رؤيا يوما وقد جاء بطعام فجعل يأكل منه أكلا بنهم، أكل بنهم، أكل كده بنوع من أنكره الناس، يعني ما من طبيعته يأكل كده. فسئل عنه فقيل، قال بعض العارفين: هذا طعام ترسله له أخته وهي تعمل بمغزلها. أخته عندها مغزل تغزل، تبيع الماء الغزل وتشتري طعام، يعني حلال ماله، حلال محض. فإذا جاء به أكل مثل هذا الأكل، وقد يكون لم يأكل قبله أياما، أيام كان هاربا بسبب تعيينه للقضاء وأبى أن يتولى القضاء. اشتغل مرة حارسا في حائط بستان، اشتغل حارس في بستان، فجاء بعض من له معرفة بالأمور إلى هذا البستان وقال لخادم اعطي هذا الحارس من الثمار ودي له ثمر يأكله، فلما أعطاه إياها أبى أن يأكلها. قال لماذا؟ قال لا إذن لي في أكلها. فقال أحدهم الآخر أخشى أن يكون سفيان الثوري. مشهور بالورع، اشتهر بالورع، ولما أحس بأمرهم فر واصل الفرار. وسفيان أخ الثوري علم الناس دقيقات الورع. كم من إنسان أيها الكرام، والله أنا زرت بعض المشايخ، الشيخ ياسين محمود رحمه الله تعالى زرته في مدينة بورسودان، الفقيه العالم العابد الزاهد الورع رحمة الله عليه. وبورسودان معروفة بشدة حرها في الصيف، فزرته وجدت الدنيا فيها الصيف والكهرباء قاطعة، فقلت له يا شيخ ألم يرتب لك أمر مولد الكهرباء؟ قال فعلوا، أحضروا لي مبلغا من المال لأشتري مولدا، ولكن علي ديون فرأيت أن قضاء الدين أولى من هذا. شفت كيف؟ يعني ما توسع على حساب حقوق العباد، لا، أصبر على الحر وأقضي حقوق العباد. وبهذا استقام عدد من خلق الله، يعني لما رأوا العالم العابد الزاهد الورع الذي يرون علمه في أخلاقه وفي سمته وفي ذله، وأنهنها وأنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا فيما أو لما. وهذا الأصل، أرى أن كثيرا من الناس لا يتحرز منه، يعني هو يكفيه أن هذا الأمر فيه خلاف ورجح بعض العلماء جوازه فيقتحم هذا الأمر. لا يا أخي، لا يكفي هذا. ولذلك ذكر العلماء أشياء سموها خوارم المروءة. خوارم المروءة هذه ماذا قصدوا بها؟ قصدوا بها أشياء ليست محرمات لكنها عند الناس ذميمة، كالضحك بصوت عال في الطريق، وكالأكل أمام الناس وأنت تمشي، حلال لكنه يزري بصاحبه، وربما نسب إلى الحمق، وربما نسب إلى السفة، وربما كان هذا دافعا لأن لا يقبل منه، يقول لك ده أخ رجل ما عنده حشمة ولا عنده وقار. خوارم المروءة أشياء يتحرز منها طالب العلم والدعية إلى الله حتى يقبل عنه العلم، حتى تقبل عنه الرسالة. فهذا باب مهم، الورع أيها الكرام، ترك ما لا بأس به مخافة مما به بأس. إذا عرف الإنسان بهذا الورع عظم في عين الناس وأخذ الناس منه وانتفعوا بعلمه. أما إذا عرف بالتقحم، يقول لك الرجل ده متزوج واحدة في كلام إنه أخته من الرضاعة، الرجل ده تزوجها جاءت معلومات إنه حبوبته وأمه رضعتها ثلاثة رضعات خمسة ما معروف، والزول ده تزوجها، العامة ماذا يقولون؟ ده رجل متزوج أخته هذه، خلينا منه. فهم مخافة أقوال العداء فيما أو لما، يعني أي مسألة تجيب فيما أو لما منهجه مع ماذا؟ الترك، يتركها. بل من عجائب الأخبار أن الإمام النووي رحمه الله كان لا يأكل من فاكهة دمشق. ليه؟ قال لأني أعلم أنهم خلطوا في أوقافها، الأوقاف في دمشق ما منضبطة، كأن بعضهم أدخل عليه من أوقافها، بقى المال ده عنده ماله مشوب، فكان لا يأكل من فاكهتها تورعا. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فأصبح من عتب اللئيم مسلم فقد رحت في نفس الكريم المكرمة. طيب، هذه ثمرة ما سبق، لما تورع عما فيه مقال، ولما ترك بعض ما لا يشين ما الذي نتج عن ذلك؟ فأصبح من عتب اللئيم مسلما، اللئيم الذي يريد انتقادي، يريد الإزراء بي، يريد أن يطعن فيه بسبب التساهل، سلمت من عتبه، ما في شيء. هذا فيه قولان تركناه، هذا فيك تركناه، يقول لك والله هذا الرجل ورع. فأصبح من عتب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم مكرم. الكرام يقدرون هذا الذي فعلت، يقدرونه ويعلون من شأنه ويعدونه من العظم. ولذلك ذكر لنا شيخنا الشيخ عبد الحليم محمد الأسد رحمه الله، أسأل الله جل وعلا أن يجعل الجنة مثواه، وأن يخلفه بخير في ذريته، أن لا يفتننا بعده، وأن لا يحرمنا أجره، ويغفر لنا ولو. ذكر لنا أن الشيخ ابن عثيمين لما كان مدرسا في الجامعة، كان إذا أراد أن يتصل بأهله نزل من مكتبه وذهب إلى الهاتف العمومي وحمل معه العملة، وهناك اتصل بأهله ثم عاد إلى المكتب. ومن أعجب من هذا أيها المباركون، حدثنا أحد تلاميذي الشيخ إبراهيم الغامدي حفظه الله ونفع به، قال الشيخ كان يقول لعياله في البيت وأسرته، يقول لهم ما بقي من طعام لا تجعلوه في المزبلة، الطعام الباقي لا تجعلوه في المزبلة، اجمعوه لي وأنا أحمله إلى بعض القطط لتأكله، أنا طالع الفجر في قطط في الحي أديها لك لتأكله. فكانوا يفعلون ذلك، واعتادت القطط أن الشيخ إذا خرج الفجر كانت في الانتظار. في بعض المرات جاء والمجد هذا الطعام ما لقاه، قال أين؟ قالوا نسينا أن نضعه، قالوا فخرج من غير الباب الذي يخرج منه، قال حتى لا أكثر خاطرها. هسا اكثر رقبتك، انت مش خاطرك، رقبتك اكثر، يقول لك ذلك بإمام، إمام بوين تبقى؟ كدسة كدس قطط واقفة ورجالة باقي أكل، الشيخ شما عنده حاجة غير الباب عشان خاطرة بس. انت قال الإمام دي ساكت والفحولة دي، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمر لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن هذا بدأ يتكلم عن بعض الخصال الأخرى والفضائل الأخرى، وإني إذا ما فات الأمر لم أبد، أقلب كفيه أقلب كفي إثر متندمة. هذا إن شاء الله عز وجل يكون مبدأ درسنا غدا بحول الله وقوته بعد العصر الساعة 4:30، وهذه المدة نجعلها لإخواننا ليجددوا وضوءهم، ومن كان كذلك إن شاء الله يريد أن يفطر من إخواننا المسكين نمكنه من ذلك. بعد المغرب نبدأ القراءة إن شاء الله في الرسالة الثانية، معالم في أوقات الفتن والنوازل، للشيخ عبد العزيز السدحان حفظه الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.